عبد الله بن عمر أني بريء منهم وأنهم براء مني، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. واستدل بهذا الحديث حديث جبريل المشهور، وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء ينكرون العلم، قال فيهم الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. أي سلوهم، هل الله تعالى بكل شيء عليم؟ أتنكرون قول الله تعالى إنه عليم بذات الصدور؟ أتنكرون قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ونحو ذلك؟ فإذا أقروا بذلك خصموا. ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ هل الحوادث المستقبلة تحدث بنفسها أو تحدث بإحداث الله تعالى؟ فإذا اعترفوا بذلك خصموا، وإن جحدوه كفروا لإنكارهم هذه النصوص. هؤلاء هم غلاة القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي. هؤلاء أشهر من اشتهر بإنكار العلم. ثم حدث بعدهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يقدر على الهداية والإضلال، أن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، وأن العباد قدرتهم أقوى من قدرة الله، وأن العبد إذا أراد فعلا وأراد الله ألا يفعله تغلب قدرة العباد. وهؤلاء هم القدرية، ويسمون مجوس هذه الأمة، ويزعمون أنهم ينزهون الله تعالى عن الظلم، ويقولون إنه إذا خلق المعصية في الإنسان أو الكفر أو البدعة ثم عذبه عليها فقد ظلمه. كيف تخلق في هذه القدرة ثم تعذبني؟ فيكون للكفار حجة، حجة على الله، فيسمون هذا الإنكار العدل. هذه الطريقة هؤلاء القدرية. ثم قابلهم طائفة أخرى فنفوا قدرة العبد وجعلوا العبد مجبورا على أفعاله، وجعلوا حركته كحركة المرتعش، وهو الذي تضطرب يده ولا يقدر على إمساكها، أو كالريح التي تحرك الشجر ليس للشجرة لا إرادة ولا همة وإنما تحركها الرياح. فجعلوا أعمال العباد قهرية وجعلوه مجبورا على الأعمال خيرها وشرها. هؤلاء هم الجبرية. وتوسط أهل السنة وقالوا نثبت للعباد قدرة، ولكن قدرتهم خاضعة لقدرة الله، فلهم إرادة ولهم مشيئة، وإرادة الله ومشيئته سابقة لإرادة العبد، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. ولولا أن له قدرة ما حصل له ثواب وعقاب كما سيأتي. القدر تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. في الحديث المشهور أن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل كلمة ينطق بها الإنسان فإنها مكتوبة قبل خلق الكائنات ب500 سنة، وكل حركة يتحركها، وكل كسب يكتسبه، وكل عمل يعمله حسنة أو سيئة فإنها مكتوبة. ثم إن الله وكل بالخلق ملائكة يكتبون أعمال العباد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأعمال العباد تكتب عليهم ساعة ما يعملونها ثم تثبت في صحف. ثم إن الله يمحو منها ما لا فائدة فيه أو لا ثواب ولا عقاب. ولذلك قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات من صحف الملائكة، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، هو الذي كتبت فيه المقادير قديما، فهو الذي لا يغير ما فيه. ذكر أن للقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فنقول إن الله علم الأشياء قبل وجودها، قبل أن يخلق الخلق علم أعمالهم، علم عدد الرمل والتراب، وعلم عدد أعمال العباد، وعلم من يولد له ومن لا يولد له، وعلم أعمال كل مولود وماذا يختم له به، وعلم كل كلمة يتكلم بها الإنسان من أن يخلق إلى أن يموت، وعلم ما سوف يعمله من الحسنات ومن السيئات. فكل ذلك قد علمه وقد أحاط به قبل أن توجد الموجودات. هذا هو العلم، عالم بكل شيء. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سوف كيف يكون. وهذا العلم هو العلم الأزلي، العلم القديم. لا يتجدد لله علم بعد جهل، لا يلحق الله تعالى نسيان بعد علم. هذا هو المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية فهي الكتابة، أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اختلف هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ لأن في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فظاهره أن القلم أول المخلوقات، والقول الثاني أن العرش أول المخلوقات. يقول ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فهذا هو القول الصحيح، أن العرش كان موجودا قبل خلق القلم، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. وعلى هذا فمعنى يقرأ قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول وقت خلق القلم أمر فيه بالكتابة، إلا أنه أول المخلوقات. من الأدلة في القرآن هذه الآية في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعني كتابتها قبل وجودها يسيرة على الله، إنها في كتاب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، أي مكتوبة قبل أن توجد بزمان. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كلها في كتاب. والآيات كثيرة. المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة هي إرادة الشيء والعزم على فعله، فهذه المشيئة نؤمن بها، نؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وفي الدعاء المأثور: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ويقول شيخ الإسلام في أبيات له: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فما شاءه العبد لا يكون إلا بمشيئة أو إرادة، وما شاءه الرب لا بد أن يكون وإن لم يشاءه العباد. ما شاء الله كان، يعني ما أراده. وذكروا أن الإرادة قسمان: إرادة كونية وإرادة قدرية دينية. إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالمشيئة الإرادة القدرية الكونية يحصل مرادها ويقع، ويدخل فيها ما يحبه الله وما لا يحبه. فكفر الكافرين وبدع المبتدعين ومعاصي العصاة ونحوهم واقعة بإرادة الله الكونية، أي أن الله قد أرادها. قال تعالى: قل هل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذه الإرادة لا بد أن يقع مرادها، الإرادة الكونية، الإرادة القدرية. كل ما يحدث فإنه مراد، طاعات ومعاصي. الطاعات محبوبة والمعاصي مكروهة، ولكن قدر الله وجودها وشاءها، ولو شاء ما حصلت، ولله تعالى الحكمة في ذلك. ولكن الأولى أنها لا تنسب إلى الله ظاهرا، ولذلك ذكر الله لكلام الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر ما ذكر المريد أريد، ولم يقولوا أراد الله بهم شرا، ومع ذلك فإنه بإرادة الله الكونية القدرية. وأما الخير فيصرح بأنه مراد الله أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه هي الإرادة الكونية القدرية التي يلزم مرادها، وقد يكون محبوبا وقد يكون مكروها. وأما الشرعية الدينية فهي إرادة الله من العباد أن يؤمنوا وأن يعملوا أعمالا صالحة. أراد الله من الخلق كلهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يعملوا الصالحات وأن يتركوا السيئات وأن يقولوا بالحق وأن يعملوا بطاعة الله. هذه إرادة دينية شرعية، ولكن قد لا يقع مرادها، فإنه أراد من الخلق كلهم الإيمان، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. أراد منهم كلهم العمل الصالح، فمنهم من عمل ومنهم من لم يعمل. وهذا المراد محبوب لله، يحب الله الأعمال الصالحة، يحب الله الإيمان، فيحب من عباده كلهم أن يؤمنوا، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. المرتبة الرابعة الخلق، نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذا الخلق معناه التكوين، خلق الأفعال وخلق الأقوال. فلذلك أفعالنا خلق الله وحركاتنا خلق الله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. فالله خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق إراداتهم وخالق أقوالهم. البخاري رحمه الله رسالة مطبوعة اسمها خلق أفعال العباد، أي كل أفعال العباد فهي خلق الله. ومع كونها خلق الله فإنها تنسب إليهم ليثابوا على الخير ويعاقبوا على الشر. يقول الشيخ وهذه المراتب الأربع شاملة لكل ما يكون من الله تعالى بنفسه ولما يكون من العباد. هذه المراتب أفعال الله داخلة فيها، وأفعال العباد وأقوالهم داخلة فيها. فيقال علم الله أن زيدا سيتكلم بكذا، ثم كتب كلامه قبل أن يتكلم به، ثم أراد منه هذا الكلام وهذا العمل، ثم خلق منه هذا القول وهذا العمل. فكل ما يكون من العباد فإنه داخل في هذه المراتب الأربع، وكل ما يقوم به العباد من أقوالهم أو أفعالهم أو تروكهم التي يتركونها فإنها معلومة لله تعالى، علمها قبل أن يوجد الخليقة، وإنها مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى قد شاءها وأرادها إرادة كونية، وأن الله قد خلقها وأوجدها، وأن له المشيئة التامة، وأن مشيئة الله غالبة على مشيئة العباد. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لنا مشيئة لمن شاء منكم، ثم أخبر بأن مشيئة العباد مقرونة أو مسبوقة بمشيئة رب العالمين. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أخبر بأنهم ما اقتتلوا إلا بمشيئة الله، فلو شاء لهداهم ولحماهم ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا الاقتتال حصل بمشيئة الله وحصل بإرادته. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني ما فعلوا تلك الأفعال التي نسبت إليهم من قولهم زين الذين كفروا شركاءهم قتل أولادهم ولو شاء الله ما فعلوا، أي شركاءهم زينت لهم قتل أولادهم ولو شاء الله ما فعلوا ذلك. وكذلك هذه الآية في سورة الصافات الله خلقكم وما تعملون، أي خلق أعمالكم أرادها. ونعلم لكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة وبهما يكون الفعل، وهذا هو القول الذي تميز به أهل السنة على أولئك الطرفين، لأنهما في طرفي نقيض. المجبرة يقولون ليس للعبد حركة وليس له قدرة، والقدرية المعتزلة يقولون ليس لله قدرة على أفعال العباد، فتوسط أهل السنة وجعلوا له قدرة وجعلوا له إرادة وجعلوا إرادته داخلة في إرادة الله، وبهذه القدرة وهذا الاختيار ينسب إليه فعله. فيقال هذا الذي زنى وهذا الذي سرق وهذا الذي صلى وهذا الذي صام، الدليل على أن العبد فعل وله اختيار وقدرة. أولا قال الله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت لهم مشيئة أي متى شئتم، فدل على أن لهم مشيئة وأنهم يمتثلون ما أمر الله. وكذلك قوله تعالى ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة، لو أراد الخروج والغزو لأعدوا له عدة، فدل على أن لهم قدرة، أنهم يستطيعون أن يعدوا عدة الخروج. أثبت للعباد إتيانا بمشيئة الله وإعدادا بإرادة الله. الأمر الثاني توجيه الأوامر والنواهي إلى العباد. الأوامر مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وآتي القربى حقه، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم. أليس هذه أوامر ونواهي؟ كيف يؤمر من لا قدرة له وليس له أي اختيار؟ إن أمره والحال هذا كأمر الجماد. هل يقال لهذه العمود تحركي عن مكانك، زولي عن مكانك الذي أنت فيه، انتقلي إلى هنا أو هنا؟ وهل يقال مثلا للشجرة أو الصخرة تحركي أو تكلمي؟ لأن كلام هؤلاء جبرية يشبه الإنسان بالشجر أو بالجماد. فالله تعالى وجه الأوامر والنواهي إلى العباد، فلو لم يكن لهم اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليهم من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تعباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق. أخبر بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يأمر إلا من هو قادر. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وترتيب الجزاء على ذلك. قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فأسند إلى هؤلاء إحسانا وأسند إلى هؤلاء إساءة وأخبر بأنه يجزيهم. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، فأخبر بأنه يجازي هؤلاء وهؤلاء، وأنه يثيب كلا بما يستحقون. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا، لأنه لا ينسب إليه أي حركة، وكانت عقوبة المسيء ظلما لأنه لا فعل له، ويكون الله ظالما له حيث أنه عاقبه على فعل ليس باختياره بل هو مظلوم مكفور عليه. فالله تعالى منزه عن الظلم ومنزه عن العبث. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل يقولون للناس اعبدوا ربكم ويقولون لهم لا تشركوا ويأمرونهم بالمعروف وينهون عنهم عن المنكر، فلولا أن العبد يفعل وأن له إرادة وأن له قدرة واختيار لم يطلب منه ذلك، وما ولا بطلت حجته، بل يقول كيف تأمرني وأنا لا أستطيع وأنا لا قدرة لي، فأنا ليس لي حركة، أنت الذي تقدر وتحرك من تشاء. وهذا قول هؤلاء الجبرية الذين يدعون أن العبد مجبور، الأمر الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يحس أنه يتركه بدون أي شعور بإكراه، ولا يحس بأن هناك إكراه، فهو يقدم على المكاسب ويقدم على الأعمال، وليس هناك ما يدفعه، وليس هناك ما يحرك لسانه، ولا ما يحرك يديه ورجليه، فدل على أنه عنده قدرة، فهو يقوم ويقعد، يدخل ويخرج، يسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يغصبه على ذلك، ولا يكرهه ولا يلجئه، فهو يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكره وعليه مكره. فلو مثلا أن هناك من أكرهه على العشر بالخمر لعرف أنه مكره، وأما إذا اندفعت إليه نفسه وشرب الخمر باختياره يشعر بأنه مذنب وأنه هو الذي وقع من هذا الفعل، إذا أقدم على قتل نفس بريئة، على قتل نفس يشعر بأنه مذنب، وإذا أكره على ذلك أعطي الرصاص مثلا أعطي السيف وقيل له اقتل هذا إن لم تقتله قتلناك، يشعر بأنه مكره. هناك يعرف الفرق فيفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكره عليه مكره، وكذلك فرق الشرع، فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلا يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه بما يتعلق بحقوق الله. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان رفع الحرج عن المكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فرفع الخطأ عن المكرهين. يقول: ونرى أنه لا حجة للعاصي على المعصية، فلا يقول اللهم هداني، كثيرا ما ننصح بعضهم ونأمره بالعبادة فيقول إن الله ما هداني، نقول إن لك اختيار وإن لك قدرة وإنك تقدر على أن تدخل باب الهداية، ولو كان الله أحكم عليك فلله الحجة البالغة، فلا يحتاج الناصي العاصي بقدر الله، العاصي يقدم على المعصية باختياره دون أن يعلم أن الله قدرها عليه، ولا يتذكر تلك الحال أنها مقدرة، ولا يعلم أحد قدر الله إلا بعد وقوع المقدور. أنت لا تعلم أنك قدر الله لك المعصية أو الطاعة حتى تقع. يقول تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني لا يدري ماذا يفعل غدا، فهو يعلم أنه غدا إن كان حيا سوف يتحرك ويفعل كذا وكذا، ولكن لا يحصي أفعاله، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه، لا يعلمها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه، لا يحتج بالقدر وهو لا يعلم أنها تقع قبل أن يقع فيها. أبطل الله تعالى هذه الحجة في هذه الآيات من سورة الأنعام وفي غيرها، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هكذا يحتجون لو شاء الله ما عشرتنا. يقول الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني فعلوا هذه الأفعال وكذبوا واستمروا على التكذيب حتى ذاقوا بأسنا وعذابنا. قل هل عندكم من علم احتجاجكم بالقدر؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوا، أي ما عندكم إلا التخرص. ومع ذلك فلله الحجة. قال بعدها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ونقول للعاصي الذي يحتج بالقدر لماذا لم تقدم على طاعة الله مقدرا أن الله كتبها لك؟ لا فرق بينها وبين المعصية، أنت أعطاك الله اختيارا، هذا طاعة وهذا معصية، فلماذا آثرت المعصية وقدمتها على الطاعة؟ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور، أنت لا تدري هل أن تكون مكتوب أنك عاص أو مطيع. لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما أخبرهم بأن كل واحد قد كتب الله مقعده من الجنة ومن النار، فقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ إذا كان كل منا مكتوب أنه في الجنة وهذا في النار فلا حاجة إلى العمل. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي أمرهم بالعمل. وقرأ قول الله تعالى فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، يعني نسلك به طريقا أو يختار طريقا. ونقول للعاصي الذي يحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة مثلا أو إلى البحرين مثلا وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب وأن الآخر آمن سهل، لا شك أنك تختار السهل الآمن وتسلكه ولا تسلك الصعب المخوف. ولا تقول سوف أسلك الصعب ولو هلكت، إذا هلكت فإنه مقدر علي، لو فعلت لعدك الناس في قسم المجاني، تعرف أن هذا فيه قطاع وأن فيه سباع ومع ذلك تسلكه وتقدم عليه. تذكرون قصة عمر لما توجه إلى الشام وذكر له أن الوباء قد وقع فيه وهو الطاعون، فاستشار الصحابة ثم عزم على الرجوع، فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال له خيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله تعالى قدر لنا هذا. ثم ضرب مثلا قال لو كان لك إبل وكان هناك واديان أحدهما مجدب والآخر مخصب فاخترت المخصب المربع فإن ذلك اختيار منك، فكأنك تركت هذا واخترت هذا. هكذا يقول. ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر ألست تعمل فيها دون الناقصة؟ أليس ذلك دليل على أن لك اختيار؟ كيف تختار لنفسك بعمل الآخرة ما هو الأدنى وتحتج بالقدر في أمور الدنيا؟ لك اختيار، فكذلك يكون في أمر الآخرة يكون لك اختيار. ويقال له أيضا: نراك إذا أصابك مرض جسمي أطرقت كل باب، طرقت أبواب الأطباء لأجل العلاج، وصبرت على ما ينالك من العمليات الجراحية وعلى مرارة الدواء، أليس ذلك دليل على أن لك اختيار وأن لك قدرة؟ ولو كان الله تعالى قدر ذلك عليك وأوجده، ولو شاء الله ما فعلوه، لماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض القلب، مرض قلبك بالمعاصي؟ لماذا لا تعمل فيه؟ فإذا كنت تسعى في علاج الألم الظاهر الذي هو مرض البدن، فكذا في مرض القلب. ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى بحال، لكمال رحمته وحكمته. وإذا قدر أمراضا أو مصائب أو عاهات أو جدبا أو قحطا أو أمراضا أو موتا، فهل يقال إن الله ظالم العباد حيث سلط عليهم هذه الأمراض؟ لا نقوله، بل نقول لله الحكمة، الحكمة في ذلك، فإنه حكيم نظام الأشياء مواضعها اللائقة بها، ولا يعترض على خلق الله. فلا يقال ليس الله ما خلق إبليس، نقول إن له حكمة في ذلك. ولا يقال لماذا خلق الله الذئاب والأسود التي تعدو وتفترس أموال الناس؟ لله الحكمة في ذلك من باب الابتلاء. لماذا خلق الله الحيات والعقارب وذوات السموم؟ لله الحكمة، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضع اللائقة بها، ولم يخلق شيئا عبثا، بل كل مخلوق فإن للعباد فيه عبرة وموعظة، ولو لم يكن إلا العبرة بخلق الله الأضداد. يقول في ذكر في التلبية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك اللهم لبيك، ويقول في تلبيته: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، يعني أن أفعال الله ليست شرا ولو كانت فيها أضرار فإنها لحكمة، الشر ليس إليك. نفس قضاء الله ليس فيه شر أبدا، بل إنه خير صادر عن حكمة وصادر عن رحمة، أما الشر فإنه في آثار ذلك، يعني يشاهد أنه الأمراض شرور ولكن تقديرها فيه مصلحة وحكمة. وكذلك تسليط الأعداء فيه أضرار ولكن لله تعالى فيه حكمة وله رحمة، ولا يكون الشر إلا في مقضياته. ولهذا في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الحسن يقول: وقني شر ما قضيت، يعني ما قدرته، يسأل ربه أن الشرور التي تقضيها قني شرها، أضاف الشر إلى ما قضاه، ولا يقول شرك. ومع هذا فإن الشر الذي في المقضيات ليس شرا محضا خالصا، وإنما هو شر في محله من وجه، خير من وجه، شر من وجه وخير من وجه، شر في محله وخير في محل آخر. وكيف يكون ذلك؟ لأنه إذا أصيب بهذه الأمراض فإنه خير حيث تكفر عنه سيئاته، ثم فيه ابتلاء حيث يؤمر بالصبر على الابتلاء، لأن الذين لا يصبرون كأنهم يطعنون في حكمة الله، كما في قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم إلى قوله ولتصنعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كذلك ما ورد أن المصائب سترات، يقول الفساد في الأرض، الجدل والقحط والمرض والفقر والخوف، هذا شر يعني من حيث الظاهر حيث أن الناس يتضررون منه، لكنه خير أي في محل آخر حيث يتذكرون أن لهم رب يتصرف في هذا الكون، وحيث يحملهم على دعائهم لربهم وعلى الخوف من ذنوبهم، وحيث يشعرون بأنهم مذنبون. ولهذا قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي هذا الفساد بما كسبتم، بما كسبتم وبما عملتم، حتى يذيقكم جزاء أعمالكم في الدنيا. وإذا عاقبكم بها في الدنيا فهو أهون من عقابكم في الآخرة. يقول قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما. فقطع اليد هو بأمر الله وبقضائه، هو يكون بقدر الله. ذكر أن سارقا رفع إلى عمر فأمر بقطع يده، فقال ذلك السارق إن هذا بقدر الله، فقال عمر أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله، فالله قدر عليك أنك تقطع يدك وأمرنا بذلك، فسرقتك ولو كانت بقدر لك فيها اختيار. فكل من احتج بالقدر يحتج عليه أيضا بقدر آخر. ذكر أن رجلا أعمى يقوده خادم له مملوك له، فكان يتعثر به يتعمد أن يسلك به الحفر والحجارة، يسقط كثيرا لأنه ضرير، فيقول لماذا؟ فيقول هذا قدر، يقول ذلك العبد. فلما قال ذلك وكان مع الأعمى عصا شديدة ضربه بها ضربة شديدة حتى انصرع، فقال لماذا يا عمي؟ فقال هذا قدر، أنت قلت إن فعلك معي قدر ففعلي معك أيضا قدر، تحتج بالقدر ونحتج بالقدر عليك، ولا حجة بالقدر على المعاصي، ولو كثر الذين يحتجون بها بهذه الأزمنة. وكذلك قديما ذكر أن يهوديا أو ذميا نظم أبياتا ورفعها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، الأبيات التائية التي يقول في أولها: يا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه على خير حجتي إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وإبعادي عنه، فما وجه حيلتي؟ دعاني فصد الباب، سد الباب دوني بها الإله، دخولي سبيل بين لي حجتي. فرد عليه شيخ الإسلام نظما بالقصيدة المشهورة التي أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في القضية. وهي طويلة نحو 120 بيتا، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وشرحه مطبوعا، ويحتج بها شيخ الإسلام بأفعال العباد، يعني أنك لا تحتج بالقدر إلا في الأمور المحرمة. وأشار إلى ذلك أيضا ابن القيم في قصيدة النونية، حيث يقول فيها: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسقي وتلحم، وعند خلاف الحج تحتج بالقضاء، عند خلاف الحق تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وهكذا. ويذكر أيضا من احتجاجاتهم قول بعضهم: دعاني، يقول بعضهم: ألقاه بالبحر مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول: إنني مثل إنسان مكتوف ألقي في البحر، وقيل له: ألا يبل الماء ثيابك؟ أنا مكتوف لا أقدر على التحصن. وينشد أيضا ابن القيم في بعض كتبه وكثير منها قول بعضهم: وضع اللحم للبزاة على ذروتي عدن، ثم لام البزاة إذ أطلقوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. وبكل حال فهكذا يحتج على هؤلاء بأنهم إذا أرادوا الخير فإنهم يجدون فيه، وأنهم لا يستسلمون للفقر ولا يستسلمون للمرض ولا يقولون هذا قدر، بل يلتمسون الرزق ويعملون له. وينكر على ذلك الشاعر الذي بالغ في الاستسلام، والذي يقول: لقد علمت وما الإشراف من خلقي، إن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، لكثرة من من يبيس الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء ترويني، وقطعة من نسيج الصوف تسترني حيا، وإن مت تكفيني لتكفيني. نقول إن هذا فيه شيء من المبالغة على ترك الأسباب، والإنسان عليه أن يفعل الأسباب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير لا تجلس في أوكارها ولا في وكناتها، بل تذهب وتلتمس الرزق. فهكذا الإنسان يذهب ويلتمس الرزق. يقول حيث أن هذه العقوبات كفارة للزاني والسارق، فلا يجمع الله لهما بين عقوبة الدنيا والآخرة. ثم هو أيضا خير في محل آخر، أي قطع يد السارق ورجم الزاني، حيث أن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب، يعني قطع السارق ونحوه. ولأجل ذلك لما أن أبا العلا المعري الشاعر الماجن اعترض على الشرع في قطع يد السارق، وقال يد بخمسمائة من عسك يد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من العاري. يعترض على حكمة الشرع، فرد عليه بعضهم بقوله يد بخمسمائة من عسك يد وديت لكنها قطعت في ربع ديناري، حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال، فانظر حكمة الباري. فهكذا أنشد ذلك ابن كثير عند تفسير آية السرقة. يقول هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات قليلة. لما أنه أنهى العقيدة ذكر خلاصتها، وأن كل ما تقدم فإن له ثمرة. فبدأ بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. ماذا يثمر؟ يثمر للعبد محبة الله. إذا عرف أسماء الله وصفاته فإنه يحبه ويعظمه، والمحبة والتعظيم يجبان له أن يقوم بأوامر الله وأن يجتنب نواهيه. وكذلك أن يقوم بأمره ويجتنب نهيه. القيام والاجتناب يحصل بهما كمال السعادة الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووعدهم بالحياة الطيبة في الدنيا وبالأجر في الآخرة. ثمرات الإيمان بالملائكة: الإيمان بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته. إذا كان جبريل لما رأه قد سد الأفق، وذكر أنه أمره الله بتلعي قرى قوم لوط فقلعها ورفعها ثم أكلبها على جناح واحد، هذه عظمة هذا الملك، فكيف بعظمة الخالق؟ كذلك ثانيا شكر الله على عنايته بعباده، حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة يقومون بشفظهم يكتبون أعمالهم غير ذلك من مصالحهم. هذا أيضا من فائدة الإيمان بالملائكة، يشكرون الله على أنه وكل من يحفظهم، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثالثا محبة الملائكة، فإنهم عباد مكرمون، فنحبهم على ما يقومون به من عبادة الله على أكمل الوجوه، على الوجه الأكمل، وكذلك على استغفارهم لنا في قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، وفي قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. الإيمان باليوم بالكتب له ثمرات، منها العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، فدل ذلك على أنه تعالى ما أهمل العباد بل أقام عليهم الحجة حيث أنزل عليهم هذه الكتب. كذلك ظهور حكمة الله حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، أمر كل أهل مكان بما يناسبهم. خاتمة هذه الكتب هو القرآن مناسب لجميع الخلق في كل عصر إلى يوم القيامة، وأما الكتب الأخرى التي قبله فإنها مؤقتة. ثالثا شكر نعمة الله على أن أكمل لنا الدين. الإيمان بالرسل له أيضا ثمرة، أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، أرسل إلينا الرسل، أرسل أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، فدل على أنه لم يهمل عبادة وأنه أقام عليهم الحجة لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا شكره على هذه النعمة الكبرى على إرسال الرسل يشكرونه حتى يكونوا قائمين بحقه. ثالثا محبة الرسل، يحبون رسول الله الكرام ويوقرونهم في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره عن الرسول وتوقيرهم عن احترامهم والثناء عليهم بما يليق بهم كالدعاء لهم والترحم عليهم والصلاة عليهم، لأنهم رسول الله وخلاصة عباده قاموا بعبادته في أنفسهم وبلغوا رسالته ونصحوا لعباده وصبروا على الأذى، فلذلك نحبهم ونوقرهم ونسلم عليهم. أما الإيمان باليوم الآخر فإن له أيضا ثمرات، الأولى الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصية الله خوفا من عقاب ذلك اليوم. هكذا الحرص على الطاعة والبعد عن المعصية، هذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها، إذا فاتك نعيم الدنيا وعشت في بؤس وفقر تتذكر أن لك عند الله الآخرة ثواب الآخرة حيث أنك آمنت وصبرت فترجو نعيم الآخرة وثوابه. الإيمان بالقدر له أيضا ثمرات، الأول الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، فأنت عليك فعل الأسباب والله هو مسبب الأسباب، كما في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فأنت تفعل السبب والله تعالى هو الذي يجعله مسببا. ثالثا راحة النفس وطمأنينة القلب، راحتها إذا علم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، رضي بقضاء الله وقبل الحادث وقبل الفعل يفعل ما يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله. ولأجل ذلك الإنسان يعمل وإذا حصل له إخفاق أو حصل له خسران فإنه يقول هذا قدر الله، لئلا أو لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعلم أن هذا بقضاء الله، ويعلم أن المكروه كائن على محالة، فترتاح نفسه ويطمئن قلبه ويرضى بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأرى أريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. لا أحد أطيب منه عيشا إذا آمن بالقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لا تعجبه نفسه ولا يتمدح بفكره ولا بذكائه ولا بتجربته، ولا يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، لأن حصول ذلك من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاة. يشكر الله على ذلك ويدع الإعجاب بالنفس ويدع مدح النفس. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو عند حصول المكروه. إذا أصابك شيء فلا تقول لو أني ولو أني، يا ليتني تقدمت، يا ليتني تأخرت، يا ليتني اشتركت مع آل فلان حتى أربح كما ربحوا. لا تقلق ولا تضجر إذا فاتك ذلك المراد أو حصل لك مكروه، تعلم أن ذلك بقضاء الله الذي له ملك السماوات والأرض، فتعلم أن هذا كائن لا محالة، فتصبر على ذلك وتحتسب الأجر. جاء في ذلك هذه الآية في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي تتأسوا وتقولوا فاتنا الربح، فاتتنا الأرباح، فاتتنا هذه المساهمات. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وتقولوا هذا بسبب جهدنا، هذا بسبب كسبنا، هذا بسبب قوتنا. لا تفرحوا بالخير وتعجبوا به، ولا تحزنوا على ما أصابكم وتتكرهوا وتتمنوا كذا وكذا. والله لا يحب كل مختار فخور ادعى بقوله نسأل الله أن يثبتنا على هذه العقيدة، أن يحقق لنا ثمراتها، أن يزيدنا من فضله، أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يصح أن يقال استدلالا بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن أفعال العباد هي أفعال الله؟ أثبت الله تعالى لنبيه فعلا بقوله إذ رميت، ولكن الرمي التام لله تعالى. والقصة أنه أخذ صلى الله عليه وسلم قبضة من حصبة ورماها في وجوه المشركين فوصلت إلى أعينهم وأفواههم، قبضة واحدة والمشركون نحو 1000. فالمعنى أنك رميت ولكن رميتك لا تذهب 20 مترا، ولكن الله أذهبها نحو كيلو أو نحو ذلك، فهو الذي بلغها، أي ولكن الله دفعها وأوصلها إلى أن وصلت إليهم. فالرمي في الأول منه وفعل له، والرمي في الثاني الذي هو الإيصال من الله. يقول السائل: يقول أهل السنة في باب الأسماء والصفات: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، فما معنى الإخبار في أسماء الله؟ الإخبار هو إخباره عن نفسه بشيء من الأفعال، إخباره بأنه آل عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، إخباره بأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فباب الإخبار الإخبار عن أفعاله. وأما الأسماء فإنها محصورة يختم بها الآيات: عليم حكيم، سميع بصير، وما أشبهها. يقول السائل: قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال الله تعالى: قل كل من عند الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك. كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ لا شك أن الإنسان له فعل ينسب إليه فعل، فلأجل ذلك المصائب والسيئات تنسب إلى الفعل لأنه زاولها، ولكن الله هو الذي قدرها. فهذا معنى قوله كل من عند الله. ولهذا قال في الأولى: فمن نفسك، أي أنت الذي اجتريت وتجرأت عليها فهي من نفسك. وأما الحسنة فهي فضل من الله، هو الذي وفقك وأعانك ولو كان لك سبب. يعتمد الإنسان على قدرة الله بأفعاله، ويعترف بأن الظلم من نفسه. طلابك وأبنائك أحسن الله إليك يتشوقون في نهاية هذا الدرس بكلمة توصوننا بها ويرجون اقترانها بالدعاء. وصيتنا على الطلاب ولغيرهم أن يجدوا ويجتهدوا بتعلم العلم، ويخلصوا نياتهم ويجتهدوا في علم الشريعة والعلم الشرعي الذي كذلك يعملون بما علموه، فإن هذه هي الثمرة. فإن العلم بالشجر بلا ثمر ليكون قدوة لآبائهم ولإخوانهم في العلم وفي العمل، كذلك يكفون عن ما يضرهم عن المخالفات وعن المعاصي وعن الآداب والأخلاق السيئة. يكفون ألسنتهم وأعينهم وآذانهم، ويحفظون جوارحهم عن ما ينتقد عليهم عما كان منكرا حرمه الله تعالى وتنكره الطباع وينكره البشر بطباعهم وبفطرتهم. فإن العالم يعتبر قدوة، ويعتبرونه أو يعملون بأفعاله أكثر مما يعملون بأقواله. إذا كانوا كذلك وفقهم الله تعالى. نسأل الله أن نرغب إليه، ونقول: اللهم ارزقنا علما نافعا ينفعنا في ديننا وفي عقائدنا وفي أعمالنا. اللهم ارزقنا علما نافعا بكتابك وبسنة نبيك وبآثار سلفنا الصالح. اللهم اجعلنا بهم ممن يقتدون بهم فيسيرون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصالحين من هذه الأمة. وارزقنا التمسك بالسنة والاجتهاد في العمل بها وتطبيقها، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن جوع ومن عمل لا يرفع يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.